هذا من ضمن الأسئلة في الأضحية ولعله تكرر، هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ بيع جلد الأضحية لا، لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا من الأضحية، وهكذا حتى الجلد يتصدق به، يتصدق ماذا به لا حرج، أما البيع فلا، فلا يباع شيء، بل حتى لا يعطيه أجرة، يأتي الإنسان فيذبح له فيعطيه الجلد ماذا جلد الأضحية على أنه أجرة، ما يجوز هذا، لا أجرة ولا بيعا، وإنما الذي يصلح أن تتصدق به أو تستعمله أنت، تستعمله استعمال شخصي لك لا حرج، أو تتصدق به، أما البيع لشيء من أجزاء الأضحية فهذا أمر محرم، لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل.